آل عمران عندما أخطأ الصحابة. ربما لا يختلف اثنان من أهل السنة حتى من العوام على أن الصحابة بشر غير معصومين، وأنهم يخطئون كما يخطئ من جاء بعدهم من المسلمين. ومع ذلك فنحن حتى اليوم منقسمون إزاء مواقف متباينة من الصحابة حتى فيما بين أهل السنة أنفسهم دون غيرهم من الطوائف. يقول ابن تيمية: الصحابة يقع من أحدهم هنات ولهم ذنوب وليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هتك الله ستره. وفي ضوء هذا الفهم أردت أن أقرأ بل أحاور سورة آل عمران، وتحديدا الجزء الذي أنزله الله من عليائه على أولئك الصحابة بعد عودتهم منهكين نفسيا وجسديا من غزوة أحد، وأدعوك عزيزي القارئ لخوض هذه التجربة معي. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أي أن عبد الله بن مسعود لما رأى إقبال المسلمين على الجهاد في ذلك اليوم العصيب إلى درجة انخراط النساء أيضا في المعركة للإجهاز على الجرحى في الميدان وليس بعد الأسر، اعتقد أنهم قد بلغوا ذروة الإخلاص حتى كاد يحلف على ذلك، ثم فوجئ بانقلاب كفة المعركة لصالح المشركين لتنكشف لاحقا فداحة الخطأ الذي ارتكبه الرماة على الجبل، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا. قد تظن عزيزي القارئ أن العتاب هنا موجه للمنافقين، لكن الحقيقة غير ذلك، فالآية نفسها تتحدث عن العفو عنهم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن فهم صحابة مؤمنون وقد نالوا العفو بعد ذلك الخطأ الفادح. يقول المؤرخون: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم جيشه اختار من أصحابه 50 راميا بالسهام، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وجعلهم على جبل عينين المقابل لجبل أحد، وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. أي لا ينبغي لهم مغادرة هذا الموقع الحساس حتى التأكد من انتهاء المعركة، لأن دورهم هو حماية الجيش في الميدان. وتتمة القصة معروفة، فما إن رأى الرماة بوادر هزيمة المشركين حتى تخلى ثلاثة أرباعهم كما في بعض الروايات عن موقعهم ونزلوا مسرعين للفوز بالغنائم، وقائدهم عبد الله بن جبير يصيح بهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كانت الفاجعة، فقد التف المشركون عليهم من الخلف وقتلوا البقية الصامدة على الجبل، ثم أعادوا الكرة على المسلمين فقتلوا منهم 70 شهيدا، واختلط الحابل بالنابل فلم يصمد حول النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا كما في رواية البخاري، أو 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين كما في رواية مسلم. وانتهت المعركة بحسرة شديدة حتى صرخ فيهم أبو سفيان الذي كان قائدا للمشركين آنذاك: يوم بيوم بدر والحرب سجال. لا شك في أنها قصة مؤلمة صادمة، فقد كانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة في غاية الوضوح، كما لم يقصر قائدهم ابن جبير في تذكيرهم بتلك الأوامر الصارمة، ومع ذلك خالفه معظمهم ونزلوا طمعا في حطام الدنيا، بل إن الخوف دفع الآخرين للفرار أيضا، حتى لم يبق مع النبي إلا ذاك العدد القليل وهو ينادي: من يردهم عنا وله الجنة، حتى قتل 7 بين يديه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. ويا له من عتاب في غاية اللطف مع هول الموقف، إذ لم يتهمهم بالخيانة كما يفعل أي قائد عسكري، بل وصفهم بعدم الإنصاف فقط. لم أستطع مقاومة إلحاح الأسئلة عن سبب هذا الخذلان، ولم أجد مبررا أكثر إقناعا من ضعف النفس البشرية، فالكثير من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يزالون حديثي عهد بالإسلام، ولم يتملك الإيمان قلوبهم بما يكفي للالتزام بذلك الأمر العسكري الصارم، قبل أن ينكشف ضعف الآخرين أمام رهبة الموت عندما انقلبت كفة القتال لصالح العدو. ولعل الذي رجح لدي هذا القول أن البعض أخذوا يتساءلون بعد المعركة بصراحة من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر، وهؤلاء ليسوا من المنافقين أيضا. فالجواب الذي جاء به الوحي لاحقا يكشف أن الخطاب موجه للصحابة الكرام أو لفريق منهم على الأقل. هنا كانت بداية الجواب الإلهي: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي أن الله لم يخلف وعده معهم، بل كانوا يحسون المشركين في بداية المعركة، أي يحصدونهم، ثم وقع الفشل عندما تنازعوا وعصوا أمر الرسول. ولاحظ معي أيضا أن الأمر لم يقتصر على الهزيمة، فتقول الآية نفسها: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي أن الله نجاهم من القتل ليبتليهم لاحقا بامتحان آخر، وهو امتحان الإيمان والصبر والتعلم من الدرس، بل من عليهم بأن عفا عنهم مع أنهم يستحقون أكثر مما نزل بهم. وفي هذا ما يكفي لبيان القصور البشري لدى الصحابة، وهم خير القرون رضوان الله عليهم. أما الآية التالية فيبدو أنها تخص الفريق الآخر بالعتاب الشديد ممن فروا من الميدان بعد انقلاب النصر إلى هزيمة، فتقول: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. مع ذلك وقبل أن يطبق الغم على صدور الصحابة من شدة العتاب الإلهي وهم أرهف الناس قلوبا، يأتي التخفيف في الآية التالية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فقد روي في أحاديث عدة أن الله أنزل عليهم النعاس وهم في أرض المعركة ليخفف عنهم الغم، وذلك بعدما تفرقت الصفوف وانجلى الغبار. والمدهش أن النعاس لم ينزل إلا على المؤمنين منهم بما فيهم العصاة الذين تسببوا بالهزيمة، أما المنافقون فحرموا النوم وظلوا يقظين مترقبين عقوبة لهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الذين ارتكبوا ذلك الخطأ هم فريق من الصحابة الكرام وليسوا منافقين، فقلوبهم معرضة للفتن مثلنا، والشيطان قد ينال منهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا بين ظهرانيهم. والآية التالية تكشف ذلك بجلاء: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومرة أخرى يأتي التذكير بالعفو الإلهي فيختتم الآية به: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وكأن القرآن يقطع الطريق في كل مرة على المنافقين والمشركين كي لا يشمتوا بالمؤمنين على خطئهم، وكي لا يستولي الأسى على قلوبهم أيضا، لاسيما وأنهم خارجون للتو من معركة مؤلمة. هنا يأتي الأمر الإلهي للنبي أيضا بأن يعفو عنهم، ولو كان جنرالا في دولة ديمقراطية حديثة لاعتقلهم فور عودتهم إلى المدينة وأقام لهم محكمة عسكرية ثم قضى عليهم بالسجن المؤبد وربما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. أما لو كان ديكتاتورا فما كان سينتظر إجراء المحاكمة حتى يتشفى منهم بعدما خذلوه في الميدان وكادوا يتسببون بمقتله، لكن أمارات النبوة لا تفارقه في أحلك الظروف. فاقرأ معي كيف جبله الله على الرحمة قبل أن يوجهه إلى التصرف المطلوب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي آية تالية يمن الله على الصحابة مرة أخرى برحمة رسوله عليهم ولطفه بهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وربما لم تنكشف لهم رحمته بهم من قبل كما في ذلك الموقف، فلم ينهرهم بعد عصيانهم لأمرهم مباشر الصريح ولم يعاقبهم، واكتفى بأن يتلو عليهم العتاب الإلهي المنزل لتأديبهم، إذ ما زالت الآيات تتوالى في التأنيب والتحذير والتوجيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تخيل معي عزيزي القارئ مشاعر الصحابة وهم يستمعون إلى تلك الآيات النازلة من السماء تتلى على لسان نبيهم، واستحضر معي مشهد البكاء والنحيب كلما تكررت تلك الآيات على مسامعهم وألسنتهم في قيام الليل. من الهزيمة إلى النصر. وقبل أن أستدر دموعك دعني أكمل لك القصة، فالمعركة لم تكن قد انتهت بعد، إذ ندم المشركون على عدم استكمالهم للمعركة حتى الإجهاز على المسلمين واستئصال الدعوة المحمدية كلها، وحدثوا أنفسهم بملاحقة المسلمين إلى المدينة المنورة ومهاجمتهم في عقر دارهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النبأ، وكان ذلك بعد يوم واحد فقط من المعركة، نادى مناديه في الصحابة للاستعداد للقتال مرة أخرى على ألا يخرج منهم إلا من كان مشاركا في معركة أمس، وكأنها كانت فرصة لتصحيح الخطأ والتوبة، إذ حفلت كتب السيرة بأقوال الصحابة الذين هرعوا لتلبية النداء بالرغم من كل ما أصابهم من ألم نفسي وجسدي. وسأذكر لك منها مثالا واحدا عن رجل مجهول قد لا يكون من كبار الصحابة، إذ روى أبو السائب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبه ومشى عقبه حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وهنا برز دور المنافقين أكثر من ذي قبل، إذ سرعوا لتخويف الصحابة مما سيلقونه، وأخذوا ينشرون الشائعات عن حشد قريش للمقاتلين من القبائل للقضاء على المسلمين. وفي المقابل برزت قوة إيمان الصحابة، وهم الذين كانوا قد فشلوا للتو حتى نزل القرآن بعتابهم، فإذا بالآيات تثني الآن على موقفهم البطولي النادر. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولاحظ هنا جبر الخواطر المنكسرة في قوله فانقلبوا، فسبحان الله كيف كان انقلاب الهزيمة إلى نصر، وكيف أثمرت التوبة والندم سريعا خلال يوم واحد فقط. يقول ابن كثير في تفسيره: إن أبا سفيان عندما علم بأن المسلمين سبقوهم للسير في أثرهم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا، إذ كانت غريزة الانتقام تملأ قلوب المشركين كمدا بعد هزيمتهم الأولى في بدر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة، ووصل بجيشه إلى بدر فعلا، ونزلوا إلى السوق وابتاعوا فيه ومكثوا مدة بانتظار قدوم جيش قريش وحلفائها المزعومين، لكن الخوف ألزمهم بيوتهم مع أن المعركة الأولى كانت لصالحهم، فتمت بذلك نعمة الله ومنته على الصحابة التائبين المجاهدين الصابرين، وربحوا الجولة الثانية بدون إراقة قطرة دم واحدة، وعادوا إلى ميدانهم مرفوعي الرأس وقد رضي الله عنهم وجبر خواطرهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأي فضل أعظم من هذا؟ تصحيح المناهج. المؤسف أني لم أتعلم هذا الدرس في صغري، فقصة غزوة أحد رويت لنا في المدارس على أنها كانت الهزيمة الأولى للمسلمين، وما زلت أذكر الضيق النفسي الذي سببته لي هذه الهزيمة، بالرغم من كونها مسوغة بالخطأ البشري وعصيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدرس كان ينبغي أن يقدم لنا كاملا، فانقلاب حال الصحابة السريع من العصيان والهروب إلى التحامل على الجراح واللحاق بالعدو المزهو بنفسه وعدم الالتفات لشائعات المثبطين هو لعمري أعظم درس يمكن أن نقتبسه من كل هذه القصة. الصحابة بشر مثلنا، قد يضعف بعضهم أمام شهوة الغنيمة ويتساءلون عن سبب الهزيمة، إلا أنهم سرعان ما يندمون ويتوبون ويفهمون الدرس وينتقلون من حال إلى حال، لا سيما عندما كانوا حديثي عهد بإيمان. اقرأ معي الآن هذه الآية التي جاءت بها السورة الكريمة بعد انتقالها من قصة أحد إلى مناقشة أهل الكتاب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولاحظ أن الوعد بالابتلاء جاء بصيغة التأكيد المشددة، فهي أمر محقق ورسالة نافذة إلينا عبر القرون كي نعي الدرس ونستعد، فبأس العدو شديد ونحن مطالبون بالأخذ بالعزيمة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الأنعام، حوار يعري عقلية الجحود وسر استعباد البشر. لعل أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ يكتشف المصحف لأول مرة أن سورة الأنعام ستتحدث عن أحكام الذبائح وعن زكاة الإبل والبقر والضأن والمعز، لا سيما إذا كان يقرأ ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغات الأجنبية، فبعض الترجمات الإنجليزية مثلا تترجم اسم السورة إلى livestock التي تعني الماشية أو الدواب، لكن السورة لم تتعرض للذبائح إلا في الآية 18 بعد 100 وما بعدها، أي في ثلث السورة الأخير. سورة الأنعام مكية عدا بعض الآيات المدنية المتفرقة، وهي سورة من السبع الطوال، وبما أنها نزلت في مكة فلا بد أن يتركز محورها على تصحيح العقيدة والإيمان وليس على الأحكام الشرعية، لذا جاءت الآيات المتعلقة بالأنعام لنسف المفاهيم الوثنية الجاهلية في التعامل مع الذبائح، إلا أنها قدمت بين يدي هذا التصحيح العقدي حوارات مطولة تهدف بمجموعها إلى كشف تهافت الأساس الذي أقيمت عليه تشريعات الذبح الجاهلية، فلا يصل القارئ إلى اكتشافها إلا بعدما يتبين له ضعف العقول التي آمنت بها وعملت بمقتضاها. هذا البيان الذي تسلل إلى اللاوعي أثناء تدبري في سياق الحوار القرآني دفعني للإحساس بأن عقلية القطيع هي التي ستطفو على سطح الوعي في نهاية المطاف، وكأني أمام مشهد نقدي لعقليات مغيبة وتحت عنوان عام بالغ الدلالة، الأنعام. بحثت في السورة عن تكرار ألفاظ القول، فوجدت فعل الأمر قل يتكرر 44 مرة، وهو عدد لافت للنظر، فقد يرد هذا الأمر في آية واحدة من هذه السورة 4 مرات مع أن الفعل نفسه لم يتكرر في سورة الأعراف التالية وهي أطول من الأنعام إلا 11 مرة. أما كلمة قالوا فوردت في هذه السورة 13 مرة، معظمها في سياق سرد مقولات المشركين قبل بيان تهافتها. استطلاع الرسالة. لنبدأ رحلة الاكتشاف من مطلعها. فالسورة تستفتح بحمد الله وتعظيمه وتثني بتقريع من يشرك به. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمراد بالكلمة الأخيرة الشرك بالله، لندرك من البداية أن السورة ستطلعنا على عجائب المشركين. وبدءا من الآية الرابعة تنهمر تلك العجائب في سرد يبعث على الدهشة، فنفهم من بدء المحاججة أن صفتهم الأولى هي الجحود والإعراض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم يأتي البيان بوضوح منقطع النظير. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وليس بعده من بيان، فحتى المذاهب المادية المجحفة في عصرنا الحديث قد نستبعد أن تجادل في قرطاس يلمسه الجاحد بيده، لكن استغراق المشركين في التعاطي مع السحر قد يفضي بهم فعلا إلى هذا النوع من السفسطة. ثم تبدأ السورة بسرد أقوالهم في الآية التالية لنطلع على ما خلده لنا القرآن من حوارات السفسطة في مهد الرسالة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولا يسبق الرد هنا بكلمة قل كما سيأتي لاحقا، فليس في اشتراط الجاحد على ربه ما يستحق القول، بل هو من نوع الصواعق المرسلة الدالة على مقام الجلالة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو تحقق طلبهم بنزول الملك سواء كان بديلا عن ابتعاث نبي من البشر أو مؤازرا له، فلن يمهلهم الله بعدها وسيعجل عليهم بالهلاك إن أصروا على الجحود، وسينزل الملك عليهم بصورة آدمية تصلح للرؤية والتعامل والمعايشة، فلا يزول اللبس ولا ينتهي الإشكال، ولا يزيدهم هذا الاشتراط إلا لبسا. وأمام هذه المعاندة تضع المقدمة الحوار في مساره الحقيقي، فنحن لسنا أمام مناظرة فكرية مع فلاسفة يلتزمون قواعد المنطق، بل نراجع سنة درجت عليها عقليات الجحود منذ قرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إنها السخرية إذن، ولكل مقام مقال. هنا تتوالى أوامر الرد مشفوعة بأمر قل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. وقال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وقال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. سلسلة متتالية من أوامر القول تختتم بشهادة الله نفسه جل وعلا قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم تسرد بعد أقوالهم المتهافتة مرة أخرى، ولن أقف عندها كي أترك للقارئ مهمة اكتشافها بنفسه في المصحف، وسأقفز مباشرة إلى أعظم ما تختتم به مقولات الجاحدين، وأقف مع القارئ وقفة إجلال أمام مواساة رب العباد جل وعلا لرسوله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي هذه الكلمات الخالدة مواساة لكل داعية ومبلغ، لا سيما إذا علم أن النبي المعصوم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من تكذيبهم له، فتأتيه هذه السلوى من العالم بما تكن صدور الجاحدين، وهذا ديدنهم في كل العصور. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهم ليسوا باحثين عن الحق ولا طالبين لحجة، بل مستعدون للمجادلة في أي برهان أو آية يأتيهم بها. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولن تجد تشبيها لهذا الصنف من البشر أبلغ من هذا. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهناك صنف يستجيب لأنه يسمع، وصنف آخر كالموتى لا جدوى من مناقشته، وهكذا يعود الحوار إلى المطالب التعجيزية من قوم أتقنوا السخرية. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. والرد هذه المرة سيسحب الحوار إلى الساحة اللائقة، فبعد أن ينفي العلم عن هذه العقليات لا يعلمون ينتقل مباشرة للحديث عن الدواب، وكأن العقل يعتذر عن المرافعة بحجده هنا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الآية السابقة ليست مبتوتة عن السياق، فمع أنها تكشف لنا عن سر عظيم من أسرار التنوع الحيواني، وهو ما يدركه اليوم الباحثون في سلوك الحيوانات من تفاوت في شخصيات أفرادها كما يتفاوت البشر، إلا أنها متبوعة ببيان صاعق. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ألا ترى هنا وجه الشبه؟ فالمكذبون بالآيات البينات يتمتعون فعلا بالحواس، لكن الجحود يضعهم في زمرة الصم البكم الذين يتخبطون في الظلمات، ولا نكاد نعلم صورة نشبه بها هذا الصنف من البشر سوى الدواب. السورة تنفي الملائكية عن الرسل، وتثبت آدميتهم الموافقة لآدمية من أرسلوا إليهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكأن هذه المبادئ لا تتطلب الكثير من التفكير لإدراك وجاهتها، أما من يجادل فيها فهو من يستحق التشبيه السابق، ويكاد يفقد جدوى الحواس مرة أخرى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وبعد آيات متتاليات حافلة بالرد والتقريع تبرز قصة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنقرأها في سياق ملائم لتبكيت المشركين الوثنيين، وهو مباين لسياقات سور أخرى وردت فيها قصصه عليه السلام بما يلائم مخاطبة أهل الكتاب، فنقرأ هنا إنكاره لشرك أبيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم الحوار المشهور الذي ينتهي بإسقاط الألوهية عن الشمس والقمر وكافة أجرام السماء. لا تطيل الآيات في مناقشة السفسطائيين مرة أخرى، وتكتفي ببيان الهوة السحيقة بين منطق الاهتداء للبدهيات وبين عبادة النجوم والكواكب. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. وتختم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سر تقديس الجمادات. لم يكن الحديث عن انعدام المنطق هو الأمر الوحيد الذي استوقفني في هذا السرد الرائع، ولا حتى اكتشاف المشتركات بين عبدة الأصنام والكواكب وبين الدواب. فمن المتوقع أن يتبادر إلى الذهن تساؤل عن سبب هذا الإسفاف في الجهل. فما الذي يدفع شعبا من الشعوب وعلى رأسه نخبه نفسها على الاعتقاد بأن الجمادات تتمتع بصفات خارقة تزيد على ما يتمتع به الإنسان من الوعي والحواس والقدرة، فضلا عن أن يقدسها ويعبدها؟ كانت أول ومضة لاكتشاف الجواب قد لمعت أمام عيني في الآية المئة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. والقرآن كالعادة يجمل في كلمات معدودات خلاصة قد يفني الباحثون أعمارهم في طلبها. إذ تشير هذه الآية العظيمة إلى أن المشركين أشركوا مع الله الجن في العبادة مع أنه خالقهم، ثم تخبرنا أنهم نسبوا له آلهة من ذكور وإناث، وبعبارة أخرى هم لم يعبدوا الأصنام فقط، هبل واللات والعزى وغيرها، بل عبدوا شياطين الجن باستراد اشتراكهم مع الله تعالى في الألوهية، ثم اعتقدوا وجود آلهة أقل شأنا من أولاده وبناته جل شأنه. ويقول القرطبي في تفسيره إن الآية نزلت في مشركي العرب، كما ينقل عن الكلبي أنها نزلت في الزنادقة، وهي صفة كانت تطلق على الزرادشتيين وغيرهم من أتباع الديانات الباطنية الشرقية، ممن قالوا كما في تفسير القرطبي إن الله وإبليس أخوان، فالله خالق الناس والدواب، وإبليس خالق الجان والسباع والعقارب. ويقرب من هذا قول المجوس، فإنهم قالوا للعالم صانعان، إله قديم والثاني شيطان حادث من فكرة الإله القديم. والباحث في تاريخ الأديان يعلم أن هذه الوثنية الثانوية الإثنية درجت في معتقدات شركية عدة، وكانت تزعم وجود إلهين ندين تتطابق صفاتهما مع صفات الإله التوراتي وإبليس نفسه، كما يقول الكلبي بوضوح. ولو لم يكن في الإسهاب خروج عن موضوع الكتاب لذكرت أمثلة كثيرة جدا للكائنات الأسطورية التي عبدها الوثنيون في شتى الحضارات وعلى امتداد قارات المعمورة، إذ كانت تتشابه كثيرا في صفاتها التي تجمع أحيانا بين صفات الحيوانات والبشر، وتتجلى أحيانا أخرى في هيئة الوحوش والغيلان، أو حتى في صور الحسناوات الفاتنات. وكان الجهلة يرفعون بعضها إلى مصاف الآلهة الكبرى، بينما يجعلون بعضا آخر في مراتب دنيا، وجميعها كان مستحقا عندهم للعبادة وتقديم القرابين، ونحن نرى فيها كلها صورا تتطابق تماما مع صفات الجن. أما البنين والبنات ممن نسبهم المشركون إلى الله جل وعلا فهم إما المسيح وعزير وغيرهما من الذكور، أو الملائكة ممن اعتقد المشركون أنهم بنات، وقد ذكر القرآن ذلك في موضع آخر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ونحن نعلم أيضا أن بعض صور الآلهة وأنصاف الآلهة المؤنثة التي عبدت في حضارات شتى كانت تشبه المتداول عن صفات الملائكة، كما زرع محرفو التوراة في العقول فكرة الملائكة الساقطة باعتبار إبليس وجنوده جنسا من الملائكة، إلا يعتقد اليهود والنصارى الذين حرفت كتبهم بوجود جنس الجن أصلا. ونحن المسلمون نعلم أن الملائكة والجن جنسان مغايران، فالأول مخلوق من نور وهو غير مكلف بل مجبول على الطاعة، والثاني مخلوق من نار ومكلف مثل بني آدم. وفي سورة سبأ يقول تعالى عما سيحدث في يوم الحساب: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحتى الذين كانوا يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة سيجدونها تتبرأ منهم في الآخرة، وسيعلمون أنهم كانوا يعبدون شياطين الجن الذين ضللوهم وأقنعوهم بأنهم ملائكة وآلهة. لنتابع التدبر في سورة الأنعام قبل أن ننظر لمجمل الآيات بنظرة أشمل، فنقرأ: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويا لها من معلومة صادمة، فشياطين الإنس والجن الذين درجوا على معاداة كل نبي يوحي بعضهم إلى بعض بالكفر وبما يحاربون به الأنبياء من زخرف القول، أي أن الأمر لا يقتصر على وسوسة يلقيها الجن في قلوب حلفائهم من الإنس، بل هناك تبادل بين الطرفين عندما يوحي بعضهم إلى بعض، وهذا ما نص عليه المفسرون في كتبهم. وبعد بضع آيات يبدأ الحديث عن الذبائح مبتدئا باشتراط ذكر اسم الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وبعدها بثلاث آيات أمر جازم أكثر تفصيلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ومع أن التفاسير نقلت روايات ترجح أن الشياطين هنا هم شياطين الإنس من المجوس وأهل الكتاب الذين أوصوا أولياءهم من مشركي قريش، لكن الأرجح فيما يبدو لي هو الروايات الأخرى، ومنها المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه التي تقولهم شياطين الجن الذين يوحون لأوليائهم من قريش ما يحتجون به لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الذبائح، فكانوا يقولون: ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. والبيان لا يقف عند هذا الحد، فإذا واصلنا القراءة ستحملنا الآيات إلى المشهد الختامي الذي تنكشف فيه الحجب ويخرج الجن من عالم الغيب إلى الشهادة ويحشر الجميع على صعيد واحد لتلقي الحساب العلني. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالآية لا تكتفي بإيجاز الحكم النهائي النار مثواكم، بل تكشف لنا بجلاء تهمة شياطين الجن: استكثرتم من الإنس، أي أضللتم الكثير منهم، فيعترف أولياؤهم الإنس بجرمهم. استمتع بعضنا ببعض، أي كان هناك تبادل للمنافع، وكان الجن يستمتعون بالتسلط على الإنس وحتى استعبادهم. شعائر الذبح. الآن وبعد هذا البيان الجلي لعلاقة شياطين الجن بأوليائهم من الإنس وعدم اقتصار خطر الجن على الوسوسة، نصل إلى أول ذكر للأنعام في هذه السورة الجليلة، فنقرأ: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أي كان المشركون العرب يقسمون ما لديهم من محاصيل زراعية وذبائح، فيجعلون قسما لله ويقدمونه للضيوف والمساكين، والقسم الآخر يقدمونه قرابين للأصنام وربما لسدنتها حراس المعابد. ولا يقتصر الأمر على الشرك في الذبح والتوزيع، بل اعتمد المشركون تشريعا خاصا لتحريم بعض الأنعام على أنفسهم أو على نسائهم فقط، أو إباحتها لمن يشاءون دون غيرهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وهنا أعود إلى السؤال الذي قدمته سابقا: لماذا اعتقدت حشود من البشر على مر القرون وفي أنحاء العالم أن بعض الحجارة تستحق التقديس وتقديم القرابين؟ وبعبارة أخرى، إذا كانوا قد اختاروا الكفر والتمرد على التكاليف التي شرعها الله، فلماذا ألزموا أنفسهم بعبادة آلهة بديلة وقد كان بإمكانهم الانفلات من أعباء العبادة كلها؟ وأضيف إليها سؤالا ناشئا عن الآيات التي قرأناها للتو: لماذا صعب هؤلاء الناس على أنفسهم أحكام الذبائح، فضيقوا ما كان واسعا، وحرموا ما كان بإمكانهم إباحته؟ الجواب متضمن فيما مر بنا، فإبليس صدق وعده وهو كذوب، لأحسنكن ذريته، كما صدقت نبوءته، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وشياطين الجن قاموا بالمهمة واستمتعوا بها، ليس حسدا لبني آدم فقط، بل تمتعا بلعب دور الألوهية المزيفة جزئيا أو كليا. وفي برهان إضافي على الدور الشيطاني لاستعباد بني آدم، نقرأ أيضا آية توسطت آيات الأنعام السابقة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فالحديث هنا عن شياطين زينوا لكثير من المشركين ارتكاب جريمة تتعارض جذريا مع الفطرة السليمة ولا تستسيغها حتى الوحوش، وهي قتل أولادهم، سواء خشية الفقر أو وأدا للبنات تحديدا، أو حتى تقديم الأطفال قرابين للآلهة كما في بعض الحضارات ببلاد الشام وأمريكا اللاتينية. وما كانت هذه الجرائم المرعبة لتصبح مألوفة على نطاق واسع لولا التدخل الخارجي الذي يزينها للإنسان فيسوغها بالحاجة تارة، وبغسل العار تارة، وبإرضاء الآلهة أو اتقاء شرها تارة أخرى. وانظر معي إلى حجم الخسارة لمن يسلم عقله للشياطين سفها وجهلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبعد هذا كله يبين الله تعالى لنا أن طريق الهداية ليس محفوفا بهذا السفه، ولا يتطلب التضحية بفلذات الأكباد، ولا تشوبه الجرائم والخبائث، ولا تنقصه متعة الطيبات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم يثني بالتذكير بنعمة الأنعام